وطاعة أمره والإيمان به وتوحيده، فكل ذلك يدخل في معنى النصيحة لله سبحانه وتعالى. والنصيحة لكتاب الله عز وجل تشمل قراءته وحفظه أو حفظ ما تيسر منه، وكذلك تدبره وفهمه والعمل بما فيه من الأحكام، فإن ذلك هو النصيحة لكتاب الله تعالى. والنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تشمل الإيمان به واتباعه ومحبته وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. فهذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. فالنصيحة لأئمة المسلمين وأئمة المسلمين يشمل ذلك قسم العلماء، قسم الأمراء والحكام، وقسم العلماء، فكل ذلك يدخل في أئمة المسلمين. فالنصيحة لهم بإعانتهم على الخير وكفهم عن الشر والظلم ونحو ذلك، وكذلك النصيحة لعموم المسلمين بدلالتهم على الخير وإرشادهم إليه ونصحهم إذا وقع منهم تقصير أو غير ذلك. والنصيحة تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أنواع وأساليب متعددة، ومن هذه الأساليب النصيحة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمة، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبيل والسبب في خيرية هذه الأمة. أيها المسلمون، كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ناصحين لأقوامهم، وأرسل الله تعالى رسله لنصح أقوامهم، وجاء هذا المعنى في آيات عديدة في كتاب الله تعالى. ففي سورة الأعراف في قصة نوح عليه السلام: وأبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي قصة هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وفي قصة صالح عليه السلام يقول لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا حال أكثر الناس، لا يحبون من ينصحهم ويرشدهم إلى عيوبهم وخطائهم، وإنما يحبون من ينافقهم ويداهنهم ويزين لهم سوء أعمالهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نصحوا الناس وأرشدوهم لما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة، ولم يؤمن بهم إلا القليل، وكذبهم أكثر الناس ولم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم، مع أنهم نصحوا لهم وأرادوا لهم الخير. ولكن لا تحبون الناصحين، هكذا حال أكثر الناس. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال: هو الرجل ينصح أخاه فيقول: عليك نفسك ومثلك لا ينصحني. فالرجل ينصح أخاه فتأخذه العزة بالإثم، فيقول: عليك نفسك أو يقول له مثلك لا ينصحني. فالمؤمن عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يشكر من ينصحه بصدق وإخلاص إذا كانت النصيحة قد أتت وفق آداب النصيحة ووفق أساليبها الصحيحة. فعلى المسلم أن يتواضع لله تعالى وأن يقبل النصح ويشكر الناصحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لأن النصيحة هي الأمر بالمعروف، وهي النهي عن المنكر، وهي الدعوة إلى الله تعالى، وهي تعليم العلم النافع. أبواب كثيرة من أبواب الخير كلها تندرج تحت النصيحة. النصيحة كما أمرنا بها، أمرنا كذلك أن نؤديها وفق الطريقة الشرعية الصحيحة. فالنصيحة لها آداب شرعية لا بد أن يأخذ بها المسلم. فمن هذه الآداب الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. النصيحة إنما تنفع وتكون لها بركة وثمرة نافعة طيبة إذا كان الناصح مخلصا لله تعالى، يريد الخير لأخيه ويؤذيه أن يكون أخوه على خطأ أو خلل، فهو يحب له الكمال ويحب أن يزيل عنه ما هو فيه من نقص فينصحه بصدق وإخلاص. فهذه النصيحة التي تخرج من القلب بصدق وإخلاص فإنها تصل إلى المنصوح ويكون لها تكون لها الثمرة والأثر. لكن هناك من يدعي النصيحة ويظهر في ثوب الناصحين وهو في الحقيقة شامت بأخيه، حاسد له، فهو يحب ما فيه أخوه من الزلل ومن الخطأ ومن النقص ولا يريد له الكمال، وإنما فقط يريد الشماتة به وأن يظهر له أنه قد علم بعيبه واطلع عليه، فيأتيه في ثوب الناصح ويقول له: علمت بالعيب الفلاني الذي فيك والنقص الفلاني ونحو ذلك، ويظهر أنه ناصح وهو في الحقيقة شامت. والشماتة وبالها عظيم وضررها كبير على الشامت، ومن عير، وورد في الآثار أنه من عير أخاه بذنب وقع فيه، من عير أخاه بذنب وقع فيه، وأنه كان من كلام السلف: لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، أو كما ورد في هذه الآثار. فالشماتة تكون سببا في أن يبتلى الإنسان بما عابه في أخيه المسلم. فلا بد أن تكون النصيحة بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك من آدابها أن تكون النصيحة سرا وألا ينصح أخاه علانية، لأن النصيحة علانية هي فضيحة وليست نصيحة، وإنما النصيحة أن تكون سرا، أن يخلو بأخيه فيما بينه وبينه ويبلغه بما يعني يراه من النصح ويرشده بلطف في خفاء من غير أن يطلع على ذلك أحد من الناس. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الفسق أو الذنب قد جهر به فاعله بين الناس ويخشى أن يقتدوا به في ذلك، وقد فعله مجاهرا به على ملأ من الناس ويخشى أن يقتدوا به في ذلك، فحينئذ لا مانع من نصحه جهرا بينهم إذا كان الأمر كذلك. لكن فيما يتخفى به صاحبه من الخطأ والزلل أو ما به من نقص أو عيب لا يطلع عليه الناس، فإذا علمت به وأردت أن تنصحه فإن ذلك يكون سرا فيما بينك وبينه. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماعه. تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماعه. فالنصح بين الناس هو داخل في التعيير والشماتة، فينبغي أن يكون النصح سرا. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أعظم الناس امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام بالنصح لكل مسلم. فجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح البخاري عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فهذا في صحيح البخاري. ثم جاء في روايات أخرى فيها قصة لهذا الحديث فجاء أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه اشترى من رجل فرسا فسأل البائع: بكم تبيع الفرس؟ قال: بثلاثمائة درهم. فنظر جرير في الفرس ثم قال للبائع: فرسك يسوى أكثر من هذا. قال: خذه بأربعمائة. فأعاد النظر فيه ثم قال: فرسك يسوى أكثر من هذا. قال: خذه بخمسمائة. هو المشتري وهو يزيد على نفسه، البائع قال: خذه بثلاثمائة، وهو لا يرضى أن يأخذه بهذا الثمن الذي يراه قليلا، فجعل يزيد على نفسه يقول للبائع: فرسك يسوى أكثر من هذا. فجعل البائع يزيد حتى بلغ ثمانمائة درهم، فأخذه بثمانمائة درهم. فقال له أصحابه، أصحاب جرير بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه، فقال له أصحابه: يعني ماذا صنعت؟ الرجل رضي بثلاثمائة وكان لك أن تشتريه بما رضي به البائع. فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن معاني النصح كما مر الإخلاص وعدم الغش، فلاستحضاره هذا المعنى فإنه أخلص النصيحة للبائع ولو كان ذلك على حساب نفسه ويتعارض مع مصلحته الشخصية، لكنه نصح البائع بصدق وإخلاص. فهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في كمال نصحهم. أيها المسلمون، البديل عن النصيحة هو الغيبة والنميمة. لما ترك الناس النصيحة التي أمرنا بها وقعوا في ذنب الغيبة والنميمة، وذلك الذنب حذرنا الله تعالى منه وحذرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فالناس بدلا من أن يعملوا بالنصيحة وينصحوا بعضهم بعضا إذا وجد عليه خللا أو نقصا، فبدلا من ذلك يتركون يعني الواقع في الخطأ والذنب، يتركونه فيه ويتحدثون فيما بينهم